بسم الله الرحمن الرحيم. قال مقيده عفى الله عنه، قفنا هنا، ومعنى هذا ثابت، أي معنى هذا الحديث، رب حامل فقه ليس بفقيه، ومعنى هذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى المتفق عليها المشهور، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. الحديث مثل مضروب لكون الراوي قد يكون غير فقيه، فكما أن تلك الأجادب لم تنبت ولم تثمر ولكنها أمسكت ذلك الماء للناس فنفعهم الله به فشربوا منه وسقوا وزرعوا، فكذلك أولئك الرواة لم يتفقهوا ولكن نفع الله الناس بما حفظوا من العلم فانتفعوا به وتفقهوا فيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع. وقوله مبلغ بصيغة اسم المفعول، وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع، من حديث أبي بكر، أبي بكرة بكر بكر بكر حديث أبي بكر، أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، فليبلغ الشاهد، ثم قال فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع، حديث أبي بكر معروف، قد جاء عن غيره لكن هو المقصود. قال من حديث أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر صاحب الجامع الصغير هذا الحديث من رواية ابن مسعود وعزاه للإمام أحمد في المسند والترمذي وابن حبان وجعل عليه علامة الصحة، فتقدم أنه صحيح متواتر. وقال شارحه المناوي، قال ابن حجر في تخريج المختصر حديث المشهور خرج في السنن أو بعضها من حديث ابن مسعود وزيد بن ثابت وجبير بن مطعم وصححه ابن حبان والحاكم. وذكر أبو القاسم بن مندة في تذكرته أنه رواه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم 24 صحابيا ثم سرد أسماءهم. وقال عبد الغني في الآداب، تذكرت أنا والدارقطني طرق هذا الحديث فقال هذا أصح شيء روي فيه، انتهى. وهذه النصوص تدل على أن ما روي عن مالك وأبي حنيفة رحمهم الله رحمهم الله تعالى من عدم قبول رواية غير الفقيه مطلقا أو إذا خالفت القياس خلاف الصواب. وقد رد صاحب مراقي السعود هذا القول على أهل مذهبه من المالكية، أهل مذهب لأنه مالكي، بقوله من ليس ذا فقه أباه الجيل وعكسه أثبته الدليل، 562. قال والجيل الصنف من الناس، ومراده بهم علماء المالكية، علماء المالكية، وقوله عكسه أي عكس قولهم أثبته الدليل، وما ذكرنا آنفا من الأحاديث في ذلك. إذن الصواب في هذه المسألة أنه لا يشترط في الراوي أن يكون فقيها. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. المراد بالتزكية في الاصطلاح، من قول المؤلف التزكية والجرح، يعني الجرح والتعديل. فصل. المراد بالتزكية في الاصطلاح إخبار العدول عنه بصفات العدالة، والمراد بالجرح في الاصطلاح إخبارهم عنه بما يخل بعدالته من فسق أو سقوط مروءة. كم ذكر ابن حجر أسباب الجرح في النزهة، في النخبة، أسباب جرح الراوي، تعود إلى حفظه وإلى عدالته، إلى عدالته وضبطه، كانها كم عشرة سردها ثم شرحها واحد واحد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية، لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية بخلاف الشهادة، وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبل روايتهما. الآن التزكية يعني الجرح، الكلام في الجرح والتعديل فرع عن الرواية، فكما أنه يقبل في الرواية تقبل رواية المرأة، كذلك يقبل تعديل المرأة وتجريح المرأة بخلاف الشهادة. قال: معنى كلامه واضح، وهو أن التعديل والجرح بالنسبة إلى الرواية كلاهما يثبت بواحد عدل ولو عبدا أو امرأة، لأن نفس الرواية تثبت بواحد ولو عبدا أو امرأة، فكذلك التزكية فيها. أما الشهادة فلا يكفي فيها واحد كما هو معروف، يكفي فيها شاهد مع يمين المدعي، هذه مسألة أخرى. وكذلك لا يكفي في التزكية فيها واحد يعني بالنسبة للشهادة، يعني الشهادة لا يقبل فيها واحد، ولا يأتي من يزكي واحد يزكي الشاهد، لا بد من أن يزكي الشاهد كم؟ ها؟ اثنان. قال: وحاصل كلام العلماء في هذه المسألة أن لهم فيها ثلاثة مذاهب. الأول: لا بد في التعديل والتجريح من عدلين مطلقا، سواء كان ذلك بالنسبة إلى الرواية أو الشهادة. والثاني: يكفي فيهما معا واحد، يعني أن يقبل قول إمام واحد في التعديل وقول إمام واحد في الجرح. والثالث: التفصيل، فيكفي واحد بالنسبة إلى الرواية دون الشهادة، وهو الذي درج عليه المؤلف وأشار في مراقي السعود إلى هذه المسألة بقوله: في الجرح والتعديل كلاهما يثبته المنفرد، كلاهما أي الجرح والتعديل كلاهما، ومالك عنه روي التعدد أو روي التعدد، لا ما هو روى، روي عن مالك، ما هو روى مالك، كلاهما يثبته المنفرد ومالك عنه روي التعدد عنه، لأنه قال عنه أي روي عن مالك التعدد، يعني لا يكفي المنفرد، لا بد من أن يكون اثنان فأكثر، يعني اثنان كل شيء. وقال: بالعدد ذو دراية في جهة الشاهد إلى الرواية 577 و578. وقال: بالعدد ذو دراية في جهة الشاهد إلى الرواية، يعني القول الآخر كأنه المختار، أنا مشترط التعدد في ماذا؟ في الشهادة، ولم يشترطوها في الرواية. قال: والقول باشتراط التعدد في المعدل والمجرح في الرواية وشادمان عزاه الفهري للمحدثين والأبياري لأكثر الفقهاء، وأظهرها عندي الفرق بين الرواية والشهادة في ذلك، وكون التعديل والتجريح تبعا لما فيه التعديل والتجريح، هذا أيضا تابع، يعني الفرق بين الرواية والشهادة في ذلك، وكذا التعديل والترجيح، التعديل والتجريح تبعا لما فيه التعديل والتجريح. ما معنى؟ سيأتي. قال: فإن كان يكتفى فيه بواحد اكتفي في تعديله وتجريحه بواحد، وإلا فلا. وإن كان صاحب الضياء اللامع يقول إن الفرق بينهما غلط قائلا إن معقول الشهادة فيهما سواء، يعني يقول الرواية والشهادة كلاهما شهادة، لا بد في الرواية من التعدد لأنها شهادة، هكذا يقول، هذا فيه نظر. قال: سواء، لأن كل منهما إخبار عن شخص بصفات العدالة أو عدمها، وما قاله يرده الإجماع على الفرق بين الرواية والشهادة في مسائل كثيرة، كقبول رواية المرأة منفردة ولو في الدماء والحدود إذا صح حديث روته امرأة في الدماء والحدود، يقبل يقبل، وشهادتها في الحدود لا تقبل، وهذا بإجماع. قال مع عدم قبول شهادتها في ذلك، وكلا الأمرين إخبار منها عن أمر. وقال ابن عاصم المالكي في تحفته: وواحد يجزئ في باب الخبر، واثنان أولى عند كل ذي نظر، يعني الرواية من باب الإخبار يعتبر، فيقبل فيها الواحد. فكما أنه يقبل في الرواية الواحد كذلك يقبل في التعديل، هذا معناه، يعني كون التعديل والتجريح تبعا لما فيه التعديل والتجريح. كما أنه يقبل في الرواية واحد كذلك يقبل في التعديل، ها؟ نعم، التعديل والتجريح واحد، هذا صحيح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واختلفت الرواية في قبول الجرح إذا لم يتبين سببه، إلى آخره. خلاصة ما ذكره في هذا المبحث أن فيه ثلاثة مذاهب: أحدها أن الجرح يقبل ولو لم يبين المجرح سببه، لأن عدالته تمنعه من الجرح بأمر غير قادح. الثاني أن الجرح لا يقبل إلا مع بيان سببه، لاختلاف الناس فيما يحصل به، يحصل به الجرح، فقد يظن الأمر قادحا وهو ليس بقادح. الثالث التفصيل بين المجرح الذي حصلت الثقة ببصيرته وشدة معرفته وتمييزه لأسباب الجرح فيقبل تجريحه مع عدم بيان السبب، وبيان من ليس كذلك فلا يقبل تجريحه حتى يبين السبب. هذا قال وتمييز لأسباب الجرح فيقبل تجريحه مع عدم بيان السبب، وبين من ليس كذلك فلا يقبل تجريحه حتى يبين السبب. أخذنا في شرح الألفية العراقي رحمه الله كان فيها أربع مذاهب. المذهب الأول هو قول الجمهور الذي رجحه المحققون أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، وأما التعديل فيقبل مبهما. لماذا؟ لهذه العلة: لأن الجرح يختلف الناس في أسبابه، فرب إمام يجرح بشيء لا يراه غيره جرح، كما قيل لشعبة: ما لك ما رويت، لماذا ما رويت عن فلان؟ قال: رأيته يركض على بردون أو يركض بردونا. إذن بين سبب الجرح. مثل هذا لا يعد بعضهم يعني جرحا. وما لك، لماذا ما رويت عن المنهال بن عمرو؟ قال: سمعت في بيتي طنبورا فرجعت. قالوا: لو استفسر هذا الطنبور من أين، هل هو من بعض أهل البيت، أم أن الرجل نائم، أم أنه غائب، أم أنه من الجيران. أما التعديل فأسبابه كثيرة، كم ستعدد؟ تقول صائم، مصلي، صادق الحديث، أمين، يعني كم تعدد؟ فيقبل الجرح، لا يقبل الجرح إلا مفسرا، وأما التعديل فيقبل مبهما. هذا الأول. الثاني عكسه. ما هو عكسه؟ أن الجرح يقبل مبهما والتعديل مفسر. لماذا أيها الأئمة؟ قالوا: لأن بعضهم بالنسبة للتعديل ربما يتزيى ويتظاهر بالصلاح وليس بصالح، وليس بصالح، فلا بد من أن نفحص في أسباب التعديل. والمذهب الثالث أنهما لا يقبلان، لا يقبلا إلا مفسرين، كما أن الجرح لا يقبل مفسر كذلك التعديل لا يقبل إلا مفسر. لماذا؟ قالوا: كذلك قد يطلق بعضهم الجرح لما ليس بجرح والتعديل كذا. ثم ذكروا قول من، لا هو هذا ذكرنا، لكن قول أظن ابن يونس أو هكذا، فقيل له في عبد الله بن عمر العمري، قيل له إنه ضعيف، قالوا: هو ضعيف. قال: لا يضعفه إلا رافض مبغض لآبائه، لو رأيت لحيته وهيئته وصبغة شعره لعلمت أنه ثقة. جرد الظاهر هذا إذن هذا ليس بسبب للتعتق على بعض. والمذهب الرابع أنهما يقبلان مبهمين يقبلان مبهمين والصحيح الأول. إذن هي أربع مذاهب الصحيح ما تقدم. قال مقيد وعفى الله عنه جمهور أهل الأصول والحديث لا يقبل الجرح إلا مع بيان السبب لأن المجرح قد يظن ما ليس بقادح قادحا. وقد قيل لشعبة لما تركت حديث فلان قال رأيته يركض على برذون فتركت حديثه. وروي عن مالك بن وروي عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث صالح عن هذا صالح المري فقال وما تصنع بصالح ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد لكنه في يعني صح هو من الصالحين يعني نعم هو من الصالحين لكنه متروك الحديث متروك الحديث. والمحدثون إذا جرحوا بعض الصالحين أو بعض الزهاد لا يقصدون أن يعيبوه في شخصه أو في ذاته وأنه إنما في روايته وحديثه فيبين منزلته في الرواية في الحديث. أبان بن أبي عياش كان إماما كبيرا في الزهد والورع والعبادة لكنه في الحديث ما ترك حتى توسط أو شفع حماد بن زيد وجماعة من المحدثين عند شعبة أن يترك الكلام عليه كان يقول لئن أزني أحب إلي من أن أروي أن أبان غير ذلك من الأقوال. فكلموه فكأن شعبة رضي أو وافق. فلما كان من الغد رآهم شعبة فقال لا يسعني السكوت الأمر دين ما سأسكت يعني أسكت عنه لماذا. ثم أيضا سواء السكوت أو المسامحة يعني إنسان يسيء في حقك تقول عفى الله عنه لكن يخرب دعوة لك أن تقول عفى الله ها؟ كيف تقول عفى الله. يقول أما ما يتعلق بشخصي أو بكل كلام فيه عفى الله عنه ما يتعلق بالدعوة بينه وبين ربه قالوا معقد مريض طيب وش تقول يعني هو هل يملك أن يعفو عنه فيما يتعلق بإساءته في دعوة. قال وأشبه ذلك كثيرا. ولأجل هذا احتج الشيخان في صحيحيهما بجماعة سبق من غيرهما تجريحهم فلم يقبلوا ذلك التجريح لعدم بيان السبب. نعم يعني هذه تعتبر قرينة وليس كل من جرح ترك الرواية عنه ليس كل من تكلم فيه ترك لكن بحسب ما بحسب الجرح الذي فيه. قال ومن أمثلة ذلك رواية البخاري عن إكرمة وعمر بن مرزوق. طيب إكرمة ما ذنبه عن إكرمة كل ما فيه بشدة قيل كان خارجيا وكان يرى رأي طائفة من الخويسة من الصفرية ودافع عنه الحافظ دفاعا لا نظير له ذكر ما قيل فيه ثم دافع عنه. أين نجد هذا؟ في هدي السائل هدي السائل. وكذلك دافع عنه من؟ الذهب في ميزان الاعتدال. مسلم لم يخرج له لم يعتمده مسلم عن البخاري وعمر بن مرزوق ورواية مسلم عن سويد بن سعيد وغير سويد بن سعيد متكلم فيه بل أنكر عليه أحاديث. ولما عتب على مسلم إخراجه لحديثي قال أنا قصدت صحيفة حفص بن ميسرة لأنه يرويها بعلو فمن أين لي صحيفة حفص بن ميسرة. وأيضا البخاري قد روى عن اسمه ابن أبي أويس وكذا أكثر عنه قالوا انتقاله غير ذلك. قال العراقي في ألفيته وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح يمكن النسائي في أحمد بن صالح. البيت في الألفية 983. لم يذكر في باب الجرح والتعديل كلام على الجرح والتعديل ومراتب الجرح، إنما ذكره في باب معرفة الثقات والضعفاء، لم نصل إليه بالنسبة له. قال العراقي: ثم إن الجارح وإن كان إماما معتمدا في ذلك فربما أخطأ فيه، وما يخطئ في الجرح. وأيضا قول من يهول مثلا في مسألة قد يكون الجرح فيه تحامل، والله أعلم، فإذا صدر من بعض العلماء الذين كان يقبل جرحهم كلام على يعني عالم من أهل العلم، قالوا قد تكلم فيه فلان، تكلم فيه بحجة أو بدون حجة، قالوا هذا لا تسأل، تكلم فيه فلان وخلاص، إذا كان بحجة فنعم، بغير حجة إنما هو تحامل أو تلفيقات أو أكاذيب، هذا ما مصيرها أن تذهب تزول. قال: كما جرح النسائي أحمد بن صالح المصري بقول غير ثقة ولا مأمون، كلمة كبيرة، وهو ثقة إمام حافظ احتج به البخاري في صحيح وقال ثقة، ما رأيت أحدا يتكلم فيه بحجة، وكذا وثقه أبو حاتم الرازي والعجلي وآخرون. وقد قال أبو يعلى الخليلي: اتفق الحفاظ على أن كلام النسائي فيه تحامل ولا يقدح كلام أمثاله فيه. وقد بيّن ابن عدي سبب كلام النسائي فيه، فقال: سمعت محمد بن هارون البرقي يقول: حضرت مجلس أحمد بن صالح المصري فطرده من مجلسه، فحمله ذلك على أن تكلم فيه. قال الذهبي في الميزان: آذى النسائي نفسه بكلامه. قال ابن يونس: لم يكن أحمد عندنا كما قال النسائي، لم يكن له آفة غير الكبر، وقد تكلم فيه يحيى بن معين فيما رواه معاوية بن صالح عنه وفي كلامه ما يشير إلى الكبر، فقال: كذاب يتفلسف، رأيته يخطر في جامع مصر فنسبه إلى الفلسفة، وأنه يخطر في مشيته، والله أعلم عن هذا، وأنه يخطر في مشيته، ولعل ابن معين لا يدري ما الفلسفة فإنه ليس من أهلها. يقول يتفلسف ما يعني، نعم الشيخ الألباني كان يطلق فلسفة على ما إذا ذكر تعليل لحكم من الأحكام، لما تكلم على مسألة يعني مسألة كشف الوجه، هل هو تغطية الوجه هل هو واجب أم مستحب، بعض ما يفهم المسألة يقول قد قال الألباني بكشف الوجه، فهم ما هي المسألة يعني، فقط هنا المسألة محصورة في هل هو واجب أم مستحب، مع تسليم الشيخ الألباني أنه إذا وجد المقتضي لكون الستر واجب يقول به، يقول به. فلما كان يعارض الشيخ الألباني يقول بعض العلماء يعني الناس محط نظرهم إلى الوجه، والخاطب يأتي ينظر إلى الوجه ما ينظر إلى الرجل، قال هذه فلسفة، هاتوا الدليل، هاتوا الأدلة على أن تغطية المرأة تغطية وجهها واجب، يعني إذا كان وجهها مجردا على ما خلقه الله، أما إذا حمرت أو صفرت أو تخضبت أو كذا فالشيخ الألباني يقول لا يجوز، كان يقول فلسفة يعني مثل هذا، يقول هذا الدليل، أما هذه تعتبر فلسفة. فإذا ذكر العالم شيء من الحجج أو كذا جانب ما يراه من الأدلة يقول هذه فلسفة، وهو لا يقصد بها الفلسفة، الكلام الفلسفي. وهناك نقاش طويل الله أعلم ذكره، هو موجود مدون بين الشيخ الألباني وبين بعض العلماء في المملكة، فمما قال له الشيخ قال: ضع إمامتك على وجهك، يعني اسدلها على وجهك، ثم قال: تعال إلي، تعال إلي، يعني كأنه قال: يا شيخ كيف؟ قال: سبحان الله، يعني أنت تصدر الأحكام على المرأة الضعيفة الكذا وأنت لا تقدر على أن تعمل هذا على نفسك، يعني هذا من باب ما أنه ليس بلازم أن إذا وضعت على وجهها أنها خلاص ما سترى شيئا، لا لا يلزم. فالجلباب الذي تلبسه المرأة وهذا ما يسمى الستار من أعلى ترى من ورائه وهي ساترة لوجهها. يكفينا.